بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين، وبعد، فهذا هو الدرس 35 من دروس تيسير العزيز الحميد في اليوم 9 من الشهر 10 لعام 1400 الهجرة النبوية، على صاحبها أفضل الصلاة والسلام. ويأتي هذا الدرس بعد انقطاع لمدة 2 تقريبا بسبب الامتحانات وشهر رمضان المبارك الموسم العظيم الذي يتكرر للمسلمين في كل عام. فإن من رحمة الله بعباده أن جعل هناك مواسم يكرمهم فيها ويضاعف لهم فيها المثوبة ويعطيهم فيها ما لا يعطيهم في غيرها. فمن حرم الخير في هذه المواسم فقد حرم خيرا كثيرا. نسأل الله ألا نكون من المحرومين. فقد وردت في الأحاديث الدالة على أن من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وكذلك من قامه، وكذلك من قام ليلة القدر. وأينا لا يحب أن يغفر ذنبه؟ وأينا ليس له ذنوب؟ فإن الإنسان فيه ضعف كثير، والذنوب ليست خاصة بارتكاب المنهيات. فكم هناك من أوامر لم نقم بحقها، وكم هناك من أوامر قمنا بها ولكن قصرنا في حقها. ولو ضربنا مثلا بالصلاة، والتي تتكرر في حياة المسلم كل يوم 5 مرات، كيف أداؤنا لها؟ هل أديناها بخشوعها والذي هو شرط في قبولها؟ كم يخشع الإنسان في صلاته؟ قد يدخل الإنسان الصلاة ويخرج منها وهو لا يشعر بدخوله ولا بخروجه لكثرة ما تتوارد عليه من الخواطر والوساوس، وهذا من إبليس عدو الإنسان. فإذا تقصيرنا كثير وقصورنا كبير، ونرجو مغفرة الله ورحمته. وهذه المجالس قد وعدنا فيها ربنا عز وجل، ووعدنا فيها نبينا عليه الصلاة والسلام بخير عظيم، حتى لو لم نرجع منها بعلم. فإن هذا المجلس ذكر عليه الصلاة والسلام أن أهله يقومون منه مغفورا لهم، وهذه نعمة عظيمة. وكذلك الأحاديث الكثيرة المتنوعة، فمن تحرك من بيته يقصد طلب العلم، جاء فيه الحديث: من سلك طريقا يبتغي فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وهذا وعد من الله عز وجل. وجاء الحديث: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله، ونحن إنما نتلو ونقرأ ونعلم ما في هذا الكتاب من آيات وأحاديث، ويتدارسونه بينهم، إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. وجاءت الحديث الأخرى أن لله ملائكة طوافين يبحثون عن حلق الذكر، فإذا وجدوا حلقة تنادوا أن هلموا، إلى أن قال في آخر الحديث: فإذا صعدوا إلى الله سألهم سبحانه وتعالى، ثم يقول في آخر الحديث: أشهدكم أني قد غفرت لهم. فتقول الملائكة: يا رب، فيهم عبدك فلان لم يأتي قصدا إلى هذا المجلس، وإنما جلس معهم بغير نية الجلوس أو بغير نية الحضور. فيقول ربنا تبارك وتعالى: هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. فنعمة هذه المجالس التي لا يشقى فيها من جلس مع أهلها ممن ليس منهم، وبئست المجالس التي يكون فيها الإثم والفجور والنميمة والغيبة، فمن حضرها فلا يخرج منها إلا وقد تدنس عرضه. فهذه المجالس ينبغي أن نحرص عليها ولو لم نخرج منها إلا بهذا الوعد الكريم. فنحن في حاجة إلى مغفرة الله، في حاجة إلى رحمة الله، في حاجة إلى أن يذكرنا الله. إذا ذكرك الغني فكيف يكون حالك؟ فإنه يرفعك ويغنيك سبحانه وتعالى. في هذه المجالس نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لنا ما وعد لأصحابها من الأجر والثواب، إنه سميع مجيب. ثم نبدأ في قراءة الدرس والحديث عن كلام الشارح رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، وبعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. قال الشارح رحمه الله: لما بين المصنف رحمه الله الأمر الذي خلقت له الخليقة وفضله وهو التوحيد، وذكر الخوف من ضده الذي هو الشرك وأنه يوجب لصاحبه الخلود في النار، نبه بهذه الترجمة على أنه لا ينبغي لمن عرف ذلك أن يقتصر على نفسه كما يظن الجهال ويقولون اعمل بالحق واترك الناس وما يعنيك من الناس، بل يدعو إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن، كما كان ذلك شأن المرسلين وأتباعهم إلى يوم الدين، وكما جرى للمصنف وأشباهه من أهل العلم والدين والصبر واليقين. هذا الباب هو الباب الخامس من أبواب كتاب التوحيد، وقد أحسن المؤلف رحمه الله في ترتيبه لهذه الأبواب، فإنه ذكر في الأول باب والذي عنون له بكتاب التوحيد، ذكر فيه معنى التوحيد، ثم عقبه بباب ذكر فيه فضل التوحيد، ثم عقبه بباب ثالث ذكر فيه فضل الموحد، ثم عقبه بباب رابع بين فيه خطورة الشرك، فذكر الضدين التوحيد والشرك. فإذا عمل المؤمن بالتوحيد واجتنب الشرك بقي عليه مسؤولية ثالثة، وهي الدعوة إلى هذا التوحيد. فلا يعفى المسلم بحسب استطاعته من الدعوة إلى الله عز وجل. فهذا مسؤولية المسلم أمام هذا الدين ثلاث مسؤوليات: المسؤولية الأولى أن يعمل بهذا الدين، لأنك أنت المخاطب بهذا الدين، وهذا الدين فيه أوامر وفيه نواهي، فأنت مخاطب بالعمل بالأوامر واجتناب النواهي. هذه مرحلة أولى. المرحلة الثانية أن تدعو غيرك إلى هذا الدين، وإلا فلو أن المرسلين اكتفوا بأنفسهم ما انتشر هذا الدين، ولو اكتفى الصحابة رضي الله عنهم بأنفسهم ما انتشر هذا الدين. ثم إن الله عز وجل قد ختم النبوة، فلم يعد هناك نبوات جديدة، من يقوم بدور الأنبياء؟ المسلمون. إذن المسلمون يحملون مسؤولية الأنبياء، فحمل المسؤولية أولا العمل بها في نفسك، لأنه لا يستقيم أن تدعو الناس إلى دين لا تعمل به، فالذي لا يعمل بالدين ليس أهلا لأن يدعو الناس إليه. فإذا المرحلة الأولى العمل بالدين، ثم إن الناس لا يصدقونك إذا دعوت الناس إلى الصدق وأنت كاذب، ودعوت الناس إلى الأمانة وأنت خائن، ودعوت الناس إلى العدل وأنت ظالم، ودعوت الناس إلى الطهر وأنت لست طاهرا. الناس لا يصدقون الأقوال، ولهذا الناس ينظرون إلى أعمال أصحاب الديانات، فإذا رأوا واقعهم واقعا جميلا أخلاقيا وعقديا وسلوكيا جذبوا الناس إلى هذا الدين. ولهذا فإن الشرق الذي أو الجنوب الشرقي من بلاد المسلمين كان الداخلون فيها الذين دخلوا في هذا الدين يعني دخلوا فيه بسبب الأخلاق، لم يدخلوا فيه بالجهاد، إنما أخلاق التجار كانت سببا لدخول الناس في هذا الدين. فإن الناس ينظرون إلى أصحاب المبادئ أصحاب الدعوات لا إلى نفس الدعوات، فإذا دعا المسلمون غيرهم إلى أن يأتوا إلى هذا الدين فنظر الناس إلينا ورأوا واقعنا واقعا سيئا، كان الواقع اللسان يقول هلموا إلى الدين، وواقعنا يقول ابتعدوا عن هذا الدين، فنكون نحن نصد الناس بأعمالنا وسلوكنا وواقعنا. إذن أول مرحلة من مراحل الدين العمل به. الصحابة كانوا نماذج إسلامية تمشي على الأرض، وكان قبلهم سيدنا ونبينا عليه الصلاة والسلام نموذجا كاملا لهذا الدين. عندما سئلت عائشة رضي الله عنها عن نبينا صلى الله عليه وسلم قالت كان خلقه القرآن، كان أوامر القرآن ونواهي القرآن أصبحت ترجمة حية في حياته صلى الله عليه وسلم. فلو لم يكن نموذجا للقرآن ما قبل الناس منه الدعوة. إذن المرحلة الأولى أن تكون أنت أيها الداعي متمثلا بهذا الدين، سعادتك فيه في الدنيا والآخرة. ثم المرحلة الثانية الدعوة إلى هذا الدين بوسائل الدعوة المختلفة وبحسب ما يتهيأ للمسلمين من أسباب في هذا المجال. الدعوة بالقلم، الدعوة باللسان، الدعوة بالجهاد، فإن الجهاد شرع للمسلمين ليزيلوا العقبات من طريق هذا الدين. فإن كثيرا من البشر الذين عاشوا بعيدا عن هذا الدين ولهم مصالح في بقاء الفساد في المجتمعات البشرية لا يرضون بهذا الدين فيحاربون هذا الدين. إذن لا بد من جهاد، هذا الجهاد يزيل العقبات. ولهذا خرج الصحابة رضي الله عنهم مجاهدين، وضعوا على منذ أسلموا وضعوا على عواتقهم سيوفهم ولم ينزلوها حتى لقوا الله عز وجل، ففتحوا نصف المعمورة في نصف قرن، وهذا زمن خيالي. فهذا الدين لا بد فيه من الدعوة. نحن اليوم كما قلنا في أكثر من درس أن قرابة عدد سكان الأرض 4,000,000,000 إنسان، هؤلاء خلقوا ليعبدوا الله، من يبلغهم؟ نبي. ما في نبي؟ أتباع النبي. من بقي أتباع آخر نبي؟ نحن المسلمين. هل قمنا بهذا الدور؟ لم نقم به، بل سلوكنا وأخلاقنا وواقعنا يصد الناس عن دين الله إلا من رحم الله. فإن الناس كما قلنا لا يصدقون الكلام، لا يصدقون الأحلام، ينظرون في واقعك أيها الداعي، فإن رأوك نموذجا إنسانيا، ليس العبرة بالمال وليس العبرة بالتخطيط العمراني، العبرة بالإنسانية، هل أنت إنسان تحمل الأخلاق الإنسانية، رحمة الناس، محبة الناس، الشفقة على الناس، الحرص على مصلحة الناس؟ هذه المعاني الإنسانية هي التي تدخل الناس في الدين. حدثنا بعض إخوتنا مما كان يدرس في الغرب، يقول كان وهذا يتدرب في مستشفى في ألمانيا، فكانت هناك عجوز عمرها 80 عاما، إنسان بلغ 80 عاما في على دين واحد ما يمكن يغيره، صعب. فهذا الشاب المسلم كان يرى هذه العجوز لا يأتيها أحد يخدمها، فكان يتعاودها بين فئة أخرى يخدمها، وإذا لا يجد أحد يسليها يجلس معها 5 دقائق 10 دقائق، قدر الله فشفيت. فبعد أن خرجت جاءت إليه بألفين مارك، يعني بقرابة 5000 ريال، تقول أشكرك على ما فعلت، ظنت أنه فعل هذا طمعا في المال، فقال أنا لم أفعل هذا طمعا في دنيا، إنما ديني يأمرني بالإحسان إلى الناس. فقالت يعني وما هو دينك؟ قال الإسلام. قالت ما هو الإسلام؟ فأعطاها كتيب صغير فقرأته في أسبوعين، فجاءت العجوز صاحبة 80 عاما وقالت أريد أن أسلم. رأت الدين واقعا خلقا، لكن إذا كان الإنسان خشنا مع الناس، سيئا مع الناس، ويأتي في الصف الأول، صلاته له، لكن خلقه، معاملته، سلوكه يصد الناس عن دين الله عز وجل. هذا واقع كثير من المسلمين. إذن الدعوة لابد أن يسبقها سلوك، أنت تتمثل هذا الدين، أن تكون صادقا، أمينا، رحيما، شفيقا على الناس، عادلا، هذه كلها أخلاق الإسلام، إن رأوها فيك جذبت الناس إليك، وإن لم يروا فيك إلا الفظاظة والغلظة واصطياد المصالح فإن هذا يشاركك فيه كثير من غير المسلمين. إذن المرحلة الأولى أن يكون هذا الدين واقعا في حياتنا نحن المسلمين، ثم نصدره للآخرين. فالمرحلة الأولى العمل بالدين، والمرحلة الثانية الدعوة إليه بمختلف الوسائل، بالكتابة، بالمحاضرة، بالندوة، بالشريط، بالكتاب، بكل الوسائل المتاحة. الجهاد الآن معطل، لأن المسلمين أضعف من أن يقيموا الجهاد، هم أنفسهم في حاجة إلى جهاد. لما؟ لأن كثيرا من المسلمين لم يفهموا الدين، وكم يحارب الدين في بلاد المسلمين، في كثير من بقاع المسلمين يحاربوا الدين، ويظنون أن هذا الدين هذا تطرف، وهذا أصولي، وهذا زاد على الحد لجهلهم بالدين، لأن كثيرا منهم تربوا على موائد الكفار. فمن تربى على فكر كافر كيف يرجى أن يفهم هذا الدين؟ لا يفهم. إذن نحن في حاجة المسلمين أولا أن نصحح أوضاعنا، ونصحح مفاهيمنا، ونحسن من أخلاقنا، حتى نكون أهلا لحمل هذا الدين. فإن رسالتنا رسالة الأنبياء، لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فكلانا شاهدان، الرسول يشهد أنه بلغنا، ونحن نشهد أن بلغنا الناس، فهل نستحق أن نشهد أن بلغنا الناس؟ ما نستحق، ما بلغنا البلاغ المبين. فإذا المرحلة الثانية الدعوة، المرحلة الثالثة حماية هذا الدين. من يحميه؟ أنت أيها المسلم، كل واحد منا جندي لحماية هذا الدين. فقد فرض الله عز وجل حماية الدين على كل مسلم، كما فرض الدعوة إليه على كل مسلم. وسيأتي في قوله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. إذن هذه مسؤوليتك الدعوة. الثانية قال في بعض الأحاديث، في أحاديث كثيرة منها، قوله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا، منكم من نكره، كل واحد منا فليغيره بيش؟ بيده. التغيير باليد لصاحب السلطة، إن كان إماما هو الذي يغير، أو أبا في الأسرة هو الذي يغير، أو مديرا في إدارة هو الذي يغير باليد. يقول العلماء ليس الفرد منا يغير بيده. لما؟ لأنه قد يستغل هذا الحكم المنافقون، ويتظاهرون بالدعوة وتغيير المنكر، فيضطرب الأمن، كل واحد يزعم أنه غير المنكر، هذا يضرب هذا، وهذا يأخذ مال هذا، وهذا يكسر دكان هذا، كل إنسان ظن قد يدخل، قد يكون سببا للفتنة. إذن التغيير باليد لصاحب السلطة، وطالب العلم باللسان، إن رأيت المنكر تغير باللسان، لا تسكت، اتق الله يا فلان، هذا حرام، هذه معصية، لكن ليس بالأسلوب الفاظ أو الفظ والغليظ، بالأسلوب المؤدب بالحكمة. وسيأتي معنا شروط الدعوة إلى الله. هذا أنت أيها المسلم تحمل مسؤولية الرقابة، تراقب تطبيق الدين، كل واحد منا يراقب تطبيق الدين. أنت مراقب، مراقب فعال، لست مراقب سلبي. في الغرب من نظامهم أن كل فرد في المجتمع مراقب، فالذي يخطئ في تطبيق النظام كل واحد في المجتمع يرفع صوته حتى لو كان أكبر مسؤول، ولهذا ما يستطيع أحد أن يخرق النظام، كل واحد مراقب. فإذا أخطأ بلغ الجهات المسؤولة. نحن لنا درجة قبل التبليغ، نحن نصلح، إن رأينا من خرج على هذا الدين نصلحه، ندعوه، نذكره بالله، اتق الله، هذا حرام، هذا لا يجوز، تذكر القبر، كل منا سيرجع إلى القبر، طال الحياة طالت أو قصرت، غني وفقير، قوي وضعيف، النهاية في القبر والحساب هناك، تذكره بالآخرة، تذكره بالنار بعذاب الله عز وجل، تطمعه فيما عند الله من المغفرة وما عنده من الجنة. إن عجزت تخبر الجهات المسؤولة لإيقاف شره إن كان هناك شر عام مكشوف. إذن كل واحد منا يحمل مسؤولية حماية الدين. هذه ثلاث درجات: العمل بالدين والدعوة إليه وحمايته، لأن هذا الدين ما هو ملك يعني للشخص، لكل شخص، ملك للجميع، دين الجميع، دين الله، فلا يحق لكل واحد أن يخرقه. فالذي يخرق الدين ويخالف أمر الله كل واحد منا يرفع صوته، هذا حرام، هذا يخالف الدين. لو قمنا بهذه المسؤولية هل يظهر المنكر؟ لا يظهر. إن عجزت عن هذه المرحلة ما استطعت أن تتكلم، إما أنك لا تعرف الحكم الشرعي مثلا، أو تخشى على نفسك من البلاء وأنت لا تستطيع أن تتحمل البلاء فتنكر بقلبك. أقل الدرجات الإنكار بالقلب، أن تكره هذا المنكر، لكن لابد أن يظهر على وجهك وسلوكك وتبتعد عن مواطن المنكر. أما إذا كان هناك منكر وتجلس مع أهله وتشاركهم وتآكلهم وتشاربهم تقول في القلب ألست صادقا، أنت تنسحب من موطن المنكر. ولهذا ورد على محمد رحمه الله أنه سئل إذا كان إنسان في مجلس فيه منكر ماذا يفعل؟ قال يغيره. قال فإن لم يستطع؟ قال يغادر المكان، كما قال سبحانه وتعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. لا تجلس معهم، إن عجزت عن إصلاحهم تخرج من هذا المكان حتى لا يلحقك غضب الله وعذابه سبحانه وتعالى. إذن هنا صاحب المتن هذا الترتيب بديع، ذكر التوحيد والشرك ثم ذكر المرحلة التي لا بد لكل من عرف التوحيد وعرف الشرك أن ينتقل إليها، وهي باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. فكم من الناس يظن أنه ليس مسؤولا، والله يقول سبحانه وتعالى في سورة قصيرة كل منا يحفظها: والعصر، هذا قسم، والذي يقسم هو مالك الملك، هو الملك القهار عز وجل، لو أقسم مدير إدارة أمام موظفيه لا اتجهت الأنظار إليه، ماذا سيقول؟ فكيف ومالك الملك الغني عز وجل الملك الجبار يقسم؟ فإذا أقسم وأنت المسكين الفقير اتجه إليه، لماذا أقسم الله؟ والعصر إن الإنسان لفي خسر. من هو الإنسان؟ أنت وأنا كلنا إنسان، إلا من؟ إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وهذه المرحلة الأولى، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، المرحلة الثانية حماية الدين. أنت مسؤول عن حماية الدين، إن لم تحمي هذا الدين فأنت خسران. من منا يرضى أن يكون خسرانا؟ لا أحد. متى تظهر الخسارة؟ بعد الموت. خسارة الدنيا، خسارة المال تظهر الآن، لكن خسارة الآخرة لا تتبين. كلنا نمشي ولا ندري ماذا في الصحف، ماذا في الكتاب، ماذا عند الله. إذا مت انكشف الغطاء، هناك تتبين الخسارة أو الربح، وأنت تعرف قبل أن تموت، لأنك أنت على نفسك بصير، بل الإنسان على نفسه بصيرة، كل واحد منا بصير على نفسه. إذن المسلم مطالب بأن يكون له دور الحماية، فهو أولا عامل بالدين، داعية إليه، حام له، لا يحمي الدين إلا أهله. فهذا الدين قد كلفنا نحن المسلمين بالدعوة إليه وحمايته. كل مجتمع يظهر فيه المنكر أهله آثمون، حتى يظهر فيهم من يغيره أو ينكره، أما إذا سكتوا عليه فجميعهم مشتركون. فهذا الباب عقده المؤلف رحمه الله ليبين أن المسلم عليه أن يقوم بواجب الدعوة، فهذه مسؤولية كل مسلم دخل في هذا الدين. نعم. وإذا أراد الدعوة إلى ذلك فليبدأ بالدعوة إلى التوحيد الذي هو معنى شهادة أن لا إله إلا الله، إذ لا تصح الأعمال إلا به، فهو أصلها الذي تبنى عليه، ومتى لم يوجد لم ينفع العمل بل هو حابط، إذ لا تصح العبادة مع الشرك، كما قال تعالى: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. ولأن معرفة معنى هذه الشهادة هو أول واجب على العبد، فكان أول ما يبدأ به في الدعوة. أول ما يدعو المسلم إلى هذا الدين إلى الشهادتين، إلى شهادة أن لا إله إلا الله، فإنهما كلمتا التوحيد، توحيد الله سبحانه وتعالى. فإن الناس في مر العصور لم يكونوا ينكرون الله سبحانه وتعالى، إنما كانوا يعبدون الله ويعبدون معه غيره، أشركوا مع الله غيره. وهكذا الأمراض الاجتماعية الدينية في كل عصر، لم يتنكروا لله، إنما عبدوا الله وعبدوا معه غيره، سواء كان عبدوا الأصنام أو عبدوا يعني عادات أو عبدوا بشرا أحياء أو غير ذلك، كل هذه عبادات مع الله. الإنسان قد يظن أنه يمكن أن يجمع بين عبادته لله وعبادته لغيره، فجميع الدعوات جاءت لدعوة الناس إلى التوحيد، إلى أن يوحد الله في العبادة. فهذا هو أول أمر يبدأ به الداعي إلى الله، وهو الدعوة إلى تحقيق معنى شهادة أن لا إله إلا الله. وسيأتي معنى ما معنى هذه الكلمة وما شروطها وماذا ينقضها. فإن المسلم مطالب بأن يعرف التوحيد وما هو الذي يجرح التوحيد. كم من إنسان يعيش بتوحيد ناقص وهو يظنه في قمة الموحدين، فإن القلب إذا التفت إلى غير الخالق نقص التوحيد. إذا التفت قلبك إلى بشر بيده مصلحة أو بيده منفعة أو مضرة، فقد نقص توحيدك بحسب التفاته. والتوحيد ألا يكون في قلبك إلا الله. ففتش قلبك في كل موقف من فيه، إن وجدت فيه تعظيم البشر والرغبة فيما عند البشر والرهبة مما عند البشر، ففي توحيدك غبش. والتوحيد نحن مطالبون بأن نصح التوحيد. يوم القيامة أصحاب التوحيد الصافي يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، لا يحاسبون. إذا ارتقى التوحيد إلى أن كان توحيدا صافيا، لكن إذا نقص التوحيد نحاسب، والله أعلم من ينجو منا يوم القيامة. إذن أول خطوة تحقيق التوحيد في نفسك، ثم الدعوة إليه. لكن هل يبقى الإنسان حتى يكون التوحيد في قلبه 100%؟ ما يستطيع. أنت بشر، فيك ضعف وفيك نقص، فتدعو إلى الله بحسب وضعك وتصحح نفسك وتصحح لغيرك. فهذا أول ما يدعى إليه، وهو التوحيد وترك الشرك. نعم. قال المصنف: وقوله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. قال الشارح رحمه الله: قال ابن كثير: يقول تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم آمرا له أن يخبر الناس أن هذه سبيله، أي طريقته وسنته، وهي الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله، يدعو إلى الله بها على بصيرة من ذلك ويقين وبرهان، هو وكل من اتبعه يدعو إلى ما دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم على بصيرة وبرهان عقلي شرعي. وقوله سبحان الله، أي وأنزه الله وأجل وأعظم عن أن يكون له شريك ونديد تبارك وتعالى عن ذلك علوا كبيرا. آية عظيمة اشتملت على بيان المنهج الرباني كاملا في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. والخطاب من الله تبارك وتعالى إلى نبيه صلى الله عليه وسلم في القرآن كثير، وهذا يؤنسه سبحانه وتعالى، دائما خاطبه قل قل كذا قل كذا، قل هذه سبيلي، قل هو الله أحد. يعني هذا التأنيس له صلى الله عليه وسلم لأنه كان يعيش ويحمل مسؤولية عظيمة، فكم واجه في بداية الدعوة، وكم أوذي، وكم يعني مرت حياته بمشقات عظيمة، ومع ذلك كان صابرا، كان محتسبا، كان رحيما، كان رؤوفا بقومه، ولم يدعو عليهم مع أنه عرض عليه الدعاء، عرض عليه عذابهم، ولكنه لم يرضى بعذابهم صلى الله عليه وسلم. فالله يقول قل يا محمد، لمن يقول؟ لنا نحن المسلمين، يعلمنا، وهذا أمر تعليمي. قل هذه، وما هي هذه؟ هذا إشارة إلى قريب، أي ما أعيشه أنا، ما ترونه من الدعاء إلى هذا التوحيد، ما ترونه من عملي، ما ترونه من سلوكي، ما ترونه من أخلاقي. هذه طريق، طريق نبينا صلى الله عليه وسلم. أدعو إلى الله، ما أدعو إلى أحزاب، ولا أدعو إلى مبادئ كافرة، ولا أدعو إلى مصالح دنيوية، ولا أدعو إلى شيء إلا إلى الله. لهذا يقول بعض العلماء كم من إنسان لا يدعو الناس إلى الله، إنما يدعوهم إلى نفسه، تعظيم نفسه. وهذا ليس هو منهج الأنبياء. منهج الأنبياء دعوة الناس إلى الله، تقريب الناس إلى الله، تحبيب الله عند الناس، فيحبب الله عند الناس ويدعوهم إلى طاعته وعبادته والتقرب إليه والإخلاص له وتعظيمه واتباع أمره واجتناب نهيه. كل أمره، كل دعوته يدعو الناس إلى الله. قل هذه طريقي، قل هذه سبيلي، أي طريقي، أدعو إلى الله على بصيرة. والبصيرة كلمة عظيمة، فإنها تشتمل على ثلاث معان أو ثلاثة جوانب. البصيرة هي العلم، والبصيرة هي الحجة والبرهان. فالبصيرة لها ثلاثة جوانب. الجانب الأول ما يتعلق بما تدعو الناس إليه، وهو هذا الدين. لابد أن تعرفه. كيف تدعو الناس إلى دين لا تعرفه؟ إذا لست على بصيرة. البصيرة أن تعرف ما تدعو الناس إليه، فإن البصيرة من أعمال القلوب، والبصر من أعمال العين. فأنت تدعو الناس على بصيرة، أي على يقين، أنت تعرف ما تدعو الناس إليه. فلابد أن تعرف هذا الدين الذي تدعو الناس إليه، تعرفه من أصوله، من مصدره. فكم يزعم أن هذا دين وليس دينا، كم من يظن بعض الناس أن هذا دين وليس دينا، إما فهم بشر، وإما عادة، وإما موروث، فيظنه دين. ولهذا يقول العلماء الدين مثل الماء لا لون له، فيأتي أرباب المذاهب فيلونونه بمذاهبهم، فيصبح هذا الدين بلون كذا، وكل إنسان يتذوق هذا اللون وينكر اللون الآخر، حتى تصبح المفاهيم، حتى يصبح الدين ديانات. وما نراه في كل عصر من صراعات بين العلماء، وصراعات بين الدعاة، وصراعات بين الجماعات، وصراعات بين المذاهب، لأن كل فئة تذوقت الدين من نظرة معينة، فظنت أن هذا هو الدين، وهذا قصور، ففهم البشر ليس دينا. نحن نستأنس بفهم العلماء، لكن فهم العلماء ليس تشريعا، قد يخطئ العالم. ثم ينبغي أن نحرص ألا نقبل القول إلا بدليله، لأن الهدف ليس القول، الهدف هو الدليل. لأن الإنسان في قبره يسأل عن ثلاثة: عن ربه ودينه ونبيه فقط. يعني يسأل عن الدين الذي أنزله الله. فنحن نستأنس بأقوال الصحابة، لكن الصحابة لا يشرعون، ليس قول الصحابي تشريعا. ونستأنس بالتابعين، والتابعون لا يشرعون، ولكن نستأنس بأقوالهم وأتباع التابعين وأئمة المذاهب الأربعة، وهكذا إلى قيام الساعة. فالعلماء هم أقرب الناس وأقدر الناس على فهم المعنى من الدليل، لكن قد يخالف العالم الدليل. والآن لما نقرأ في الفقه الإسلامي نرى الخلاف كثير بين العلماء. لما؟ لأن البشر مهما ارتقى في سلم الكمال يبقى ناقصا. طيب قول من العلماء هو الدين؟ ليس قول أحد من العلماء دينا. إذن لا نتعصب لأقوال العلماء، إنما نستأنس بها. لا يعني هذا أن نرد أقوال العلماء، فما حفظ الدين إلا بالعلماء. فالعلماء لهم عند الله مكانة، ونحبهم ونجلهم وندعو الله لهم، لكن لا نتعصب لآرائهم. فإذا قال العالم القول أو الرأي بدون دليل يبقى قولا بشريا، وإلا فقول من نأخذ؟ نأخذ قول أبي حنيفة أو قول مالك أو قول الشافعي أو قول أحمد؟ أيهم دين؟ اختلفوا. نحن ننظر إلى أقرب الآراء إلى الدليل، لأن هدفنا الدليل ليس قول فلان. لكن عندما يأتي أتباع المذهب فلا يفهمون الدين إلا على قواعد إمامهم، فيتذوقون الدين بحسب هذه القواعد، فإذا جاء فهم خالف هذه القواعد أنكروه، ما ألفوه. وهكذا في جماعات الدعوات يتعود الإنسان على منهج معين، إذا جاء فهم آخر ما تذوقه. فالقضية ليست قضية ذوق، فأنت ينبغي أن تتربى على أن تقبل الحق أيا كان صاحبه. لكن إذا حصرت نفسك في يعني خندق واحد فلا تسمع ولا تقبل إلا ما جاء في هذا الخندق، فتكون أنت قد حرمت خيرا كثيرا. فدين الله هو الدليل، وإذا كان الرأي أقرب إلى الدليل أخذنا به، قال به أبو حنيفة أو قال به مالك أو قال به الشافعي أو قال به أحمد، هذا نماذج، وهؤلاء في قمة سلم الفقه الإسلامي، ومع ذلك فلهم أخطاء. بشر ليس فيهم معصوما. من ظن أن العالم معصوم فهو آثم. العصمة لا تكون إلا للأنبياء، لكن من هو الذي يميز؟ ليس كل واحد منا يميز. من يفهم الدليل، من يفهم المعنى، من لديه قدرة على أن يقارن بين الدليل والرأي. أما إذا كان الإنسان لا يستطيع فهو يسأل من يثق في دينه، لا من يرخص له في دينه. أذكر أحد المستفتين جاء في الحج في بعض المواسم، فجاء يقول افتني بأوسع المذاهب، يبغى أوسع المذاهب، ما يبغى الحق أو الراجح، يبغى مذهب واسع، وهذا خطأ. لهذا يقول ابن المفلح رحمه الله في كتاب الآداب الشرعية: من تتبع رخص العلماء تزندق، من تتبع رخص العلماء تزندق. فلهذا كل مذهب فيه شيء من الرخص. مثلا عند المالكية رخص في الطعام والشراب، حتى إنهم رخصوا في أكل الكلاب والضفادع وكل شيء، فتوسعوا في هذا الباب. عند الشافعية ترخصوا في النكاح، عند الحنابلة ترخصوا في المعاملات، عند الأحناف ترخصوا في قضية أخرى. فإذا أخذنا الرخص من كل مذهب خرجنا من الدين الذي أنزله الله. إذن أنت لا تبحث عن الرخصة أو عن من يوسع عنك، أو يوسع لك، لكن تحرص أن تبحث عن الرأي الذي يتفق مع الدليل، لأن هدفك أن تعبد الله بما شرع لا بما فهم فلان. فإذا فلو كان هذا هو المنهج الذي نسير عليه ما وقع الخلاف، لكن يأتي مثلا مجموعة من الناس يغلقون أعينهم وقلوبهم فلا يفهمون إلا من طريق واحد، وقد يمنعون هذا الشخص التابع من أن يفهم من طريق آخر. نموذج الآن مثلا الصوفية، وقد بلغت أكثر من 150 طريق، كل طريق تحرم على أتباعها أن يجلس الأتباع في حلقة صوفية أخرى، لو جلس عند شيخ آخر طردوه من طريقتهم. ليش؟ سيسمع عيوبهم، وهم لا يحبون أن يسمع عيوبهم، يبقى هكذا مكمم معمم لا يرى إلا أمامه. فإذا قضية الفهم في الدين قضية ينبغي أن نحرص عليها، فالدعاء ليس إلى فهم البشر، ندعو الناس إلى الدين. إذا كانت المسألة من فهمي وفهمك ما ندعو الناس إليها، ما نجعلها دينا، نجعلها رأيا قابل للصواب وقابل للخطأ. لكن إذا جعلت فهمي شرعا وحكمت على من خالف فهمي بأنه خرج على الدين، كأنني نزلت نفسي منزلة الأنبياء. وإذا حكمت على فلان أنه خرج عن رأي فلان فكأنني جعلت فلانا في مستوى الأنبياء. إذن ينبغي أن نتربى على المنهج السليم على الدليل، قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس هذا معناه التشكيك في استنباطات العلماء، لكن لا ينبغي لنا أن نشتط، لأنه إذا أعطينا العلماء أو المجتهدين هذه القداسة كل طائفة تبقى خلف إمام، ويصبح الصراع الذي ينبغي أن يكون بين المسلمين وبين الكفار صراع بين المفاهيم الداخلية في المسلمين، كل فئة تصارع على مفاهيمها، فنوالي لأجلها ونعادي لأجلها ونحب لأجلها ونبغض لأجلها ونتهم من خالفها، فنجعل المفاهيم البشرية دينا، وهذا خطأ. فيبقى المفهوم البشري والاجتهاد البشري في حيز القبول للخطأ والصواب، أما ما فيه نص قاطع فهنا ليس فيه مجال للتنازل عنه، لأنه من كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا معنى قوله أدعو إلى الله، أدعو إلى الله لا إلى مفاهيم البشر ولا إلى يعني اجتهادات البشر واستنباطات البشر. يبقى الاجتهاد والاستنباط في حيز القبول أو الرد بحسب قربه أو بعده عن الأصول. لو كان هذا منهج يسود المسلمين ما وقع الخلاف إلا القليل، لكن لما وضعنا استنباطات ومناهج أصبح الولاء للمنهج أو للمذهب أو للطريقة، الولاء والعداء والمحبة والبغض، فانتقلت من أن تكون لله إلى شيء آخر، ونظن أن هذا هو الدين. فيذكر بعض يعني من ضرب مثالا يعني الطرق المختلفة، يقول الدين مثل السيارة، طريقة أخذت العجلات وقالت هذه السيارة، وطريق أخذت الصندوق وقالت هذه السيارة، وطريق أخذت يعني المحرك وقالت هذه السيارة، توزع السيارة. قال الصحيح أن ما عند هؤلاء كله كل ما عندهم هو بمجموعه هو الدين. فإذا لا ينبغي أن نجعل فهم كل واحد منا دينا، لا، هذا هو الدين. الدين عقيدة وسلوك وخلق واقتصاد ونظام، هذا هو الدين. الدين يشتمل على حياتك كلها. يقول ابن تيمية رحمه الله العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. ويقول ابن القيم رحمه الله العبادات على ثلاثة أنواع، عبادات لللسان وعبادات للقلب وعبادات للجوارح. كل الإنسان الدين يشمل حياة كل الإنسان الداخلية والخارجية، فأنت ينبغي أن تعيش في الدين كله. ادخلوا في السلم كافة كلكم، أدخل نفسك كلك في دين الله، لا تجعل دينك موزع بين دين الله وبين أنظمة البشر، فتكون مشركا كما كان الجاهلية. وإن كان الشرك في عصر الحاضر شرك يعني حضاري، الشرك كله شرك، والعبودية هي العبودية هي الواحدة، هو الفهم الواحد لجميع الأنبياء. فأنت مطالب أن تدخل الدين كله وكلك، لا تبقي منك شيء غير الله عز وجل. فإذا ندعو الناس إلى الله، لا ندعوهم إلى أشياء أخرى. أدعو إلى الله على بصيرة، والبصيرة قلنا فهم الدين، ثم معرفة واقع من تدعوهم. المدعو ينبغي أن تعرفه، كما سأتي بحديث معاذ عندما نبهه نبينا صلى الله عليه وسلم فقال إنك ستأتي قوما من أهل الكتاب. ليش؟ نبهه إلى ضرورة الاحتياط، فستقابل جماعة أو قوما عندهم علم، فينبغي أن تتنبه تعرف. فعرفه بالمجتمع قبل أن يذهب إليه حتى يكون عنده استعداد للمجادلة والمناظرة، لا يفاجأ. فإذا معرفة واقع من تدعوهم، وتبدأ بالأولى في الأولى، الأهم في الأهم. في الحديث كما سيأتي فليكن أول ما تدعوهم إليه، هل يصلي ولا ما يصلي؟ لا، أنكر المنكر وأعلمه. لكن إن عرفت أن هذا إنسان ما يصلي أو إنسان كافر، أول ما أدعوه إلى التوحيد. إذا معرفة واقع المدعو، فينبغي المسلم أن يكون عنده علم ودراسة عن واقع الناس، ماذا يحتاجون، ماذا يجهلون، ماذا يرتكبون. مثلا أذكر شخصين ذهب إلى منطقة فقيرة فقيرة، بعضهم لا يجد ما يغطي به عورته، فقام أحد الشخصين يزهدهم في الدنيا، الدنيا تغر والدنيا تغر. صاحبي يقول الدنيا تغر، فين الدنيا؟ فقام هذا الأخ بعده وقال اتقوا الله، أنتم الآن تركتم الدنيا وأنتم آثمون، من عاش بهذه الصورة ومات على هذا الحال فهو آثم. الله أمركم بالكسب، أمركم بأخذ المال الحلال، بأن تكفوا أنفسكم، بأن تعفوا أنفسكم. شخصين ذهب إلى منطقة فقيرة فقيرة، بعضهم لا يجد ما يغطي به عورته، فقام أحد الشخصين يزهدهم في الدنيا، الدنيا تغر والدنيا تغر. صاحبي يقول الدنيا تغر، فين الدنيا؟ فقام هذا الأخ بعده وقال اتقوا الله، أنتم الآن تركتم الدنيا وأنتم آثمون، من عاش بهذه الصورة ومات على هذا الحال فهو آثم. الله أمركم بالكسب، أمركم بأخذ المال الحلال، بأن تكفوا أنفسكم، بأن تعفوا أنفسكم بالمال، اتقوا الله. عكس القضية، هذا اللي يموت من جوعه بالدنيا، إذا هذا حافظ خطبة معينة يلقيها في كل مجتمع لا تصلح. فلا بد للداعية أن يعرف الواقع الذي يعيشه المدعو، حتى لا يتكلم في شيء ليس موجودا. شخص دخل في قرية وتكلم عن الإسراف في الزواجات وفي الولائم، بعد ان انتهى قالوا يا اخي نحن ما عندنا المهر، عندنا 5 ريال، فين الصراف في، وما عندنا شخص طعام يرمى في نهاية الوليمة، الطعام يوزع على الحاضرين. فالاخ مستصحب في ذهنه قضية. اذا معرفة واقع المدعو ضروري، وهذا من البصيرة. البصيرة شاملة لمعرفة الدين ومعرفة من تدعوه. ثالثا المنهج، منهج الدعوة. فإذا 3 جوانب. منهج الدعوة، بعض الناس يظن أن الغلظة هي سبب أو هي الغيرة على دين الله، فيتجحم في وجوه الناس ويؤثم الناس وينفر الناس ويحكم على الناس لأدنى الأسباب، وهذا جاهل. الناس في حاجة إلى رفق، في حاجة إلى لين، في حاجة إلى خلق، في حاجة إلى تسامح، في حاجة إلى أن تتحمل أخاك. أخوك المسلم عنده قصور، عنده ضعف، في حاجة إلى أن تعينه على الشيطان. وورد قصة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا اسمه عبد الله ويلقب بحمار، هذا الرجل كان يشرب الخمر فشرب مرة الأولى فأتي به فضرب، ثم الثانية فضرب، ثم الثالثة فضرب. قال بعض الصحابة غيرة على الدين، لأن بعض الناس إنما يغار على الدين لكن لا يحسن الغيرة، فقال لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به، شارب خمر يأتي كل يوم يضرب ولا ينتهي. فقال عليه الصلاة والسلام لا تلعنه، فما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله. ليس كل من يقع في المعصية عدو لله، ضعف يحتاج إلى أن تدفعه أن تعينه، فالقلب فيه إيمان وفيه محبة لكنه مسكين عنده ضعف في العزيمة. وفي رواية أخرى لا تعين الشيطان على أخيك، هذا أخوك وإن أخطأ وإن قصر وإن عصى، أخوك يحتاج منك إلى رفق، يحتاج منك إلى أن تساعده على الشيطان. إذن أسلوب الدعوة ضروري أن يكون على بصيرة، أن تسلك مسلك الأنبياء في الدعوة، أن تكون رحيما، أن تكون لطيفا مع الناس، أن تكون شفيقا عليهم. نبينا صلى الله عليه وسلم وقد آذاه كبير المنافقين عبد الله ابن سلول، آذاه طوال حياته، ويموت عبد الله ابن سلول ويستغفر له سيدنا ونبينا صلى الله عليه وسلم. من منا يجرؤ يستغفر المنافق؟ لكن الرحمة النبوية التي في قلبه تعلمنا كيف نرحم الخلق وإن كان فيه ضعف وإن كان فيه خطأ. وقال قال الله يعني إن تستغفر له 70 مرة فلن يغفر الله له وسأزيد صلى الله عليه وسلم، وأعطاه رداءه أو قميصه ليكفن فيه في قبره، وهذا آذاه طوال حياته. وهو الذي يقول لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منا أو منها الأذل، جعل نفسه عزيزا ونبينا ذليلا. إذن هذا الموقف من كبير المنافقين، وهذا الموقف من سيد البشر. يموت ابن ليهودي أو يمرض فيذهب نبينا لزيارة ابن اليهودي في بيته وهو ابن يهودي، فيدعوه إلى الله، فينظر إلى أبيه فيقول أبوه أطع أبا القاسم، فيسلم ويموت على الإسلام. هذه الرحمة بالخلق نحن في حاجة إليها من الدعاء إلى الله من كل مسلم، ليس فقط الدعاء، كل مسلم يجب أن يكون رحيما رفيقا رقيقا. لأنك إذا عاملت الناس بأخطائهم هل ترضى أن يعاملك الله بمثل ما تعامل به عباده؟ لا ترضى، تقول يا رب ارحمني واغفر لي. طيب أنت أرحم الناس، أنت تجاوز عن الناس، كل واحد منا يشعر وفي حاجة إلى رحمة الله. والله يقول في أول سورة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، عرفك بنفسه أنه رحمن. وخرج ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة، يوم الجمعة ونبينا على المنبر يخطب يوم الجمعة، فخرج ابن بنته في قميصين يمشيان ويعثران، فنزل من المنبر وإليهما وأخذهما إلى المنبر وقال رأيتهما يمشيان ويعثران فلم أصبر. انظروا الرحمة العجيبة، هذا الرحمة مع الناس ومع أولادنا وبناتنا وإخواننا وجيراننا، هي الرحمة التي تستحق بها أن ترحم. الأقرع بن حابس كان عند النبي صلى الله عليه وسلم فراه يقبل بعض أولاد بناته، فقال يا رسول الله أتقبلون أولادكم؟ قال نعم. قال والله إن لي 10 من الولد ما قبلت واحدا منهم، 10 أولاد. فقال صلى الله عليه وسلم ماذا أصنع بك؟ إن كان الله نزع الرحمة من قلبك إنما يرحم الله من عباده الرحماء. امرأة كانت تعمل المعاصي أو البغار أو رجل كان مثلها رحمت كلبا وهي باغية زانية فغفر الله لها. الرحمة مطلب، هذا الدين دين الرحمة، فالذي لا يرحم الخلق ولا يرحم العباد. فالمسلم إذا وقع في معصية في حاجة إلى رحمة، وأنت طبيب، أرأيت الطبيب إذا جاءه المريض ماذا يقول له؟ أنت بخير ومرضك بسيط وإن شاء الله تشفى. ما يأتي يقول لا أنت مريض، أنت فيك مرض موعدي يخرج، ما يقول هذا. فأنت إذا رأيت إنسان فيه معصية وفيه ضعف ترفق به لعل الله ينقذه على يديك. إذا البصيرة تشتمل على ثلاثة جوانب. الأول أن تعرف الدين الذي تدعو الناس إليه، فلا تدعو الناس إلى ما لم يشرعه الله سبحانه وتعالى. لهذا عندما دعا ابن أبي دؤاد ابن حنبل إلى أن يقول القرآن مخلوق، قال ابن حنبل هذا الذي تدعون إليه هل أمر به رسول الله؟ قال لا، فإن تدعوني إلى شيء ما أمر به رسول الله إذن لا ندعو الناس، ولا يعني يكون هدفنا في الدعوة إلا إلى ما أنزله الله، لا إلى فهمنا أو فهم البشر. ثانيا أن تعرف واقع من تدعوهم حتى لا تخطئ في تقديم الدين إلى أناس بصورة غير الصورة التي يعني هم واقعون فيها. ثالثا أن تعرف المنهج السليم الذي تدعو الناس به إلى دين الله، وهذا كله يشتمله معنى البصيرة. فالبصيرة هي يعني هذا هو يعني توفرت في نبينا صلى الله عليه وسلم، وينبغي أن تتوفر في كل واحد منا. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فهذا معنى الإجمالي لهذه الآية. نعم. قال الشارح: قلت فتبين وجه المطابقة بين الآية والترجمة. قيل: ويظهر ذلك إذا كان قوله ومن اتبعني عطفا على الضمير في أدعو إلى الله، فهو دليل على أن أتباعه هم الدعاة إلى الله تعالى. وإن كان عطفا على الضمير المنفصل فهو صريح في أن أتباعه هم أهل البصيرة فيما جاء به دون من عداهم. والتحقيق أن العطف يتضمن المعنيين، فأتباعه هم أهل البصيرة الذين يدعون إلى الله. هذه مسألة لغوية في الآية، وقد قلنا أكثر من مرة أن معرفة اللغة شرط في فهم كتاب الله. الذي لا يعرف اللغة قد يسيء الفهم. فهنا قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا، ثم جاء الواو، حرف الواو عطف، أنا ومن اتبعني. ومن اتبعني معطوفة على ماذا؟ فتقدم عندنا هناك ضميران، إما أن يكون أدعو أنا ومن اتبعني فيكون العطف في الدعوة، أو العطف على الضمير المنفصل وهو أنا، يعني أنا ومن اتبعني على بصيرة. قال الشارح: والحقيقة أن العطف يعني يشتمل المعنيين، فأتباعه دعاء إلى الدين وعلى بصيرة. فإذا العطف قد يكون على الضمير المتصل السابق أو على الضمير المنفصل وهو أنا، وسواء كان على هذا وعلى ذاك فالمعنى لا يتغير، إنما يكون في المعنى الثاني أن ما عدانا ليس على بصيرة، يعني أنا ومن اتبعني على بصيرة، ومن لم يتبعني ليس على بصيرة. لكن ليس معنى هذا أنه لا يدعو إلى الله، بل يشمل كلا المعنيين. نعم. وفي الآية مسائل نبه عليها المصنف، منها التنبيه على الإخلاص، لأن كثيرا ولو دعا إلى الحق فهو يدعو إلى نفسه. أشرنا إليه، قلنا أن الدعوة إلى الله ينبغي أن لا تكون إلى تعظيم الإنسان نفسه، فلا يدعى إلى يعني إلى غير الدين. الدعوة الدعاء إلى دين الله لا إلى النفس، إلى رأيك. بعض الناس يدعو الناس إلى رأيه وإن كان مخالفا للحق، فهذا لا يدعو الناس إلى الله، إنما يدعو الناس إلى رأيه أو فهمه أو منهجه أو طريقته أو أي شيء من تلك يعني الحيثيات المختلفة، فالدعوة إلى الله، إلى دين الله، إلى القرآن، إلى السنة، إلى توحيد الله، هذا هو المنهج النبوي الذي أشارت إليه الآية. نعم. ومنها أن البصيرة من الفرائض، ووجه ذلك أن اتباعه صلى الله عليه وسلم واجب، وليس أتباعه حقا إلا أهل البصيرة، فمن لم يكن منهم فليس من أتباعه، فتعين أن البصيرة من الفرائض. البصيرة فرض على كل مسلم أن يكون لديه بصيرة في الدين. لماذا؟ لأن اتباع الرسول فرض صلى الله عليه وسلم، ويقول قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فإذا كل واحد من أتباعه مطالب بأن يكون على بصيرة، والعوام العامي يصبح متعلما إذا بحث عن العلم. الصحابة كانوا عوام، وفي خلال فترة قصيرة أصبحوا قادة البشرية. لماذا؟ بالسماع، سمع العلم، كل يوم يسمع العلم فأصبح عنده علم. هكذا العامي، العامي مطالب أن يكون عنده بصيرة لأنه من أتباعه صلى الله عليه وسلم، فأخبر أن أتباعه على بصيرة، فليس واحد من الناس خارجا عن هذه القاعدة، لكنه مكلف بحسب طاقته. بعض الناس يفهم 20%، محاسب عند الله على 20، ما هو محاسب على 100. وبعض الناس يفهم 100%، محاسب على 100. كما ورد عن ابن تيمية رحمه الله أنه قال في بعض الطوائف يقول لو قلت بقولكم كفرت، ولكنكم لستم كفارا عندي. عجيب، كيف انت لو تقول به تكفر ونحن لسنا كفار؟ قال اذا كان هذا منتهى تفكيركم، لان الله لا يحاسبكم على عقلي ولكن يحاسبكم على عقولكم. الله يحاسبك بقدر ما اعطاك، اعطاك 1,000,000 ريال يحاسبك على 1,000,000 ريال، اعطاك ريال ما يحاسبك على 1,000,000، على ريال. هذا في امور الدنيا، كذلك في العقل، اعطاك عقل كبير محاسب عليه، تصرفه في شهواتك محاسب عليه، اعطاك عقل صغير يحاسبك على قدره. جاء في الحديث ان درهم سبق 100,000 درهم. كيف؟ قال رجل عنده درهم واحد، فجاءه فقير فاعطاه، اعطاه كل الرصيد، وشخص عنده 100,000 فتصدق ب100,000، لكن بقي معه غيره، رصيده ما انتهى. الله اعطاك شيئا لا يحاسبك على اكثر مما اعطاك، وهذا قاعدة شرعية، الجزاء على قدر العطاء. فاذا اعطاك كثيرا حاسبك على الكثير، اعطاك قليلا حاسبك على القليل، اعطاك مثلا مرتبة اجتماعية كبيرة يعني تصبح صاحب سلطة محاسب، لكن ما اعطاك سلطة ما تحاسب. اذا حساب الله يوم القيامة على قدر العطاء. فاذا المسلم مطالب ان يكون صاحب بصيرة، لكنه ليس من شرطه ان يكون كالأئمة الكبار، لا، يجتهد، يبذل جهد، يعمل، اما يبقى بعيدا عن امور الدين ولا يحضر حلقات العلم ولا دروس العلم، ثم يقول انا عامي ما افهم، وتجده في المقاهي وفي الشوارع، لا، هذا محاسب، صرف وقته في غير ما خلقه الله من أجله. كان يمر بعض الصالحين على المقاهي ويقول ليت أوقاتكم تباع، فكم أنا محتاج لأوقات كثيرة. وهذا ماذا يفعل في المقهى؟ يقول أقتل الوقت، أضيع الوقت، عنده وقت زائد لا يدري أين يذهب. المسلم ما عنده وقت زائد، عنده أعمال كثيرة من أعمال الخير، يتمنى أن يكون له أوقات كثيرة حتى يتمكن من أداء أعماله في هذه الأوقات. إذن كل مسلم مطالب بأن يبذل جهدا. الصحابة كثير منهم ما قرأ ولا كتب، ولكن كلامه يدرسه كبار العلماء ويفيد كبار العلماء، ولم يقرأ ولم يكتب، لأن العلم ليس بالكتابة والقراءة، العلم بالسماع. فإذا حضرت قلبك وسمعت مرة ومرتين وثلاثا وأربع وعشرا يصبح عندك علم، بشرط أن تحضر قلبك. أما أن تبقى بعيدا عن العلم وتقول يعني أنا لا أفهم أو لا أستطيع، فأنت إذا مقصر. إذا كل أتباع نبينا صلى الله عليه وسلم مطالبون أن يكونوا على بصيرة، وهذا قول الشاعر رحمه الله أن بصيرة من الفرائض، فرض على كل مسلم أن يكون صاحب بصيرة حتى يكون من أتباعه صلى الله عليه وسلم. نعم. ومنها دلائل حسن التوحيد أنه تنزيه الله عز وجل عن المسبة، ومنها أن من قبح الشرك كونه مسبة لله، ومنها إبعاد المسلم عن المشركين لئلا يصير منهم ولو لم يشرك، وكل هذه الثلاث في قوله سبحان الله الآية. أنا سبحان الله أي أنزه الله عن النقص، فكم نسب إلى الله من نقص، والذي يعبد غير الله فعله تنقيص لله، لأن توجه قلبك إلى غير الله هذا لأنك لم تعرف الله أو أسأت الظن بالله، فلو كان في قلبك تعظيم لله ما اتجه قلبك إلى غير الله. إذن الشرك مسبة لله، وسبحان الله في الآية تنزه الله عن النقص، فالله هو صاحب العبادة، هو المعبود الواحد سبحانه وتعالى، لا يستحق غير الله أن يعبد، لا يستحق غير الله أن يحب، لا يستحق غير الله أن يعظم. الملك كله لله، الكون كله لله، الخير كله من الله، الطعام كله من الله، الشراب كله من الله، المال كله من الله، والناس أسباب، والله مسبب الأسباب. فإذا إذا أشركت مع الله غيره فقد حدث في قلبك نقص في تعظيم الله. فالآية تقول وسبحان الله، تعظم الله عن النقص، فلا ينبغي للقلب أن يتجه إلى غير الله. حدوث الجهل في القلب أو ضعف الإيمان في القلب يجعله يتجه إلى غيره سبحانه وتعالى. فالآية تقول أدعو إلى الله وأنزهه عن النقص الذي وقع فيه المشركون، ونزهه وأنا أتبرأ من الشرك. ثم قال هنا الشارح ومنها إبعاد المسلم أو ابتعاد المسلم عن المشركين لا يصير معهم ولو لم يشرك، يعني تبتعد عن مجالس الشرك وعن مجتمعات الشرك وعن مجالس المعصية وعن مجتمعات المعصية. فإذا كان إنسان في بلد وما استطاع أن يطيع الله فيها فليرحل، إذا كان في حي ما استطاع أن يطيع الله فيه فليرحل. ورأينا في قصة الذي قتل 99 عندما قال العالم إن بلدك بلد سوء ارحل إلى بلد قوم صالحين. إذن لا تسكن مع المشركين ولا تخالط المشركين ولا العصاة حتى لا يلحقك ما لحقهم من معصية الله سبحانه وتعالى. ولعل يعني وقت الأذان قد حان فنتوقف عند هذا، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. هنا سائل يسأل يقول ما حكم التسمي بالأسماء الآتية: ضيف الله وغرم الله وعطاء الله وغرمان، فأنت تحرجنا مع أصحاب الأسماء. إذا في واحد اسمه غرم الله وضيف الله ماذا نفعل معه؟ فهذا الاسم يعني الأسماء منها ما يلحظ فيه معنى المعنى الاشتقاقي، وإذا لحظ فيه المعنى الاشتقاقي فلا شك أنه قد لا يجوز، مثل غرم الله، فقد يلحظ فيه أن أهل الطفل قد يموت عليهم طفل قبله فيزعمون أن الله غرم ما أخذ الله الطفل الأول فغرم لهم فأعطاهم غيره، وهذا إن كان هذا الفهم حاصلا أو هذا الفهم موجودا عند من سمى فلا شك أن هذا لا يجوز، لأن الله سبحانه وتعالى له ما أخذ وله ما أعطى، فالله لا يعطيك ليكفر عما فعل سبحانه وتعالى. هذه يعني هذا فهم خاطئ. فإذا كان هذا المعنى ملحوظ في الاسم فلا شك أنه لا يجوز. وكذلك ضيف الله، فيعني ما في أحد ضيف الله يعني طوال حياته ضيف الله، هذا يعني أمر عجيب. لكن قلنا عن هذا الاسم أصبح علما، وأحيانا العلم لا يؤدي نفس المعنى الاشتقاقي، وغيره من الأسماء أولى وأحب، والله أعلم. قل ما رأيك في من أعطى مريض عند زيارته باقة ورد؟ فقد أنكر ذلك بعض الإخوان يقولون إنها عادة مستوردة من الغرب. أي عادة تدخل السرور على أخيك فليست عادة غربية. المريض في حاجة إلى من يشاركه يعني مشاعره ويخفف عنه، لكن الوردة ما يغير شيء. فلو أعطيته شيئا يؤكل أو يشرب أو يلبس أو يقرأ لعل هذا هو المفيد، لأن الوردة يعني فائدته مؤقتة. قد جاء في الحديث أنه قال يعني من أهدي له ريحان فلا يرده، فإهداء الريحان أو الورود أو العطر هذا أمر مستحب ليس فيه حرج إن شاء الله، والذي يفعله لا ينبغي أن يفعله بنية التقليد. فالورد له رائحة طيبة كالريحان، فلو أعطى إنسان ريحان هل هذا يقال أنها عادة غربية؟ يعني ما يحسن أن كل شيء يعني ينسب إلى الغرب. فالشيء المفيد الحسن ليس خاصا بمجتمع معين الذي فيه يعني تأنيس للمسلم ويعني تفريح قلبه وإدخال فرح والسرور عليه، أرجو أن لا يكون إن شاء الله فيه بأس. يقول أنا أريد الصوم 6 أيام من شوال في رمضان، مرت علي 2 أيام أستفرغ الهواء ويظهر معه بعض الطعام أو الشراب إلى فمي وأقوم ببلعه عقب يعني غصب عني ودون شعور. السؤال هل يعني أفطر تلك 2 أيام؟ إذا الإنسان حدث له هذا بدون اختياره فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، دين الله يسر. لو أكل إنسان طعام نسيانا أكل طعاما نسيانا لا يفطره ويبقى الصوم كما هو، فما بالك بشيء ليس باستطاعته. فالذي يعني يحدث له هذا الحدث بدون اختياره لا يفطر بإذن الله، لا يفطر. فيعني لا يفطر إلا إذا تعمد الفعل، أما الذي يكره على فعل فهذا أرجو أن لا يكون به بأس، لأن الله قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال بعدها ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. فهذا من الخطأ أو من الذي فوق المشقة، وقد جاء في الحديث أن الله قال قد فعلت يعني استجبت لدعائكم في هذه الآية. فالذي يحدث له هذا بدون اختياره أرجو أن لا يكون به إن شاء الله حرج، ويعني صيامه للست إن شاء الله يعني يكون إن شاء الله في موقعه. ما حكم طلب الدعاء من الغير كأن تقول لا تنسنا من دعائك، هل ينافي كمال التوحيد؟ إن ثبت الحديث الذي قاله صلى الله عليه وسلم مع عمر، لأنه قال مثل هذا الكلام، قال لا تنسنا يا أخي من دعائك، فهذا ليس لا ينافي كمال التوحيد. لكن لم يثبت فالعلماء يقولون كل ما تعلق قلبك أو نفسك بغير الله فإنه ينقص التوحيد. فأنت هنا تعلق قلبك في المصلحة أو في الدعاء الذي يدعو به أخوك لك فحدث فيه نقص، وهذا نقص في الكمال لا في الواجب، لأن الإيمان منه كمال واجب وكمال يعني كمال مستحب. فالكمال الواجب إذا نقص دخلت النار، والكمال المستحب إذا نقص إنما ينقص أجرك أو تعرض للعقاب يعني كبقية المعاصي، إن لم يكن هناك حسنات ترجح على السيئات. فالدعاء من المسلم يعني بأن يعني يدعو لك أو الطلب بالدعاء إن ثبت الحديث فليس فيه شيء إن شاء الله. يقول: كيف نجمع بين حديث لا عدوى ولا طيرة وقوله عليه الصلاة والسلام: فر من المجذوم فرارك من الأسد؟ هذا الكلام قد تقدم معنا في بعض الدروس الإشارة إليه. الحديث له جانبان: جانب يتعلق بالقلب، وجانب يتعلق بالجوارح، لأن بعض الناس يظن أن هذين الحديثين متعارضان، وهذا خطأ. الذي يتعلق بالقلب لا عدوى ولا طيرة، قلبك يعتقد أن الأسباب بيد الله، لكن أنت تبذل السبب، لا تقترب من أصحاب الأمراض. فإذا فر حركة عمل، ولا عدوى اعتقاد. فالحديث الأول يتكلم عن الاعتقاد، أنت تعتقد أن ما في الوجود بقدر الله، لكن لا يعني هذا أن تترك الأسباب. في قصة عمر رضي الله عنه عندما ذهب إلى الشام، فوقع الطاعون في الشام، فوقف عمر فاستدعى أهل بدر فشاورهم، وهكذا عمر رضي الله عنه كان يشاور عقلاء الصحابة، وكان كبار الصحابة أصحاب بدر، استدعاهم فشاورهم، فأجمعوا كلهم أنه ما يرجع، يذهب إلى الشام. قال: اخرجوا عني. فاستدعى بعدهم المهاجرين الأولين، أو من كان بعدهم المهاجرين، فكان رأيهم أنهم قال فاختلفوا، ثم استدعى من أسلم بعد الفتح فأجمعوا على أنه يرجع ولا يعني ولا يقدم على أرض فيه مرض. فعمر رضي الله عنه أجمع السيرة على أن يعود ولا يدخل إلى الأرض التي فيها مرض. فقال بعض الصحابة: يا أمير المؤمنين، أفرارا من قدر الله؟ قال: لو قالها غيرك يا فلان، نفر من قدر الله إلى قدر الله. أين نذهب؟ نحن محاطون، قدر الله مثل الغلاف الجوي محيط بك من كل مكان، فأنت تذهب، أنت تنتقل من قدر الله إلى قدر الله. قد تفر من من من من من المرض وتصاب بمرض آخر، لكن أنت مطالب باتخاذ الأسباب. المسلم مطالب باتخاذ الأسباب، لكن النتائج بيد الله. فهذا معناه الفرار عمل سبب، لا تدخل على المريض الذي يعدي، لكن في قلبك عقيدة أنه لا يقع شيء في حياتك إلا بقدر الله. إذن هناك فرق، الحديثان لم يردا على قضية واحدة. حديث يتحدث عن اعتقاد المؤمن أن الأمور بيد الله، وحديث يتعلق بالحركة والسبب، فأنت تبذل السبب، وفي قلبك قد تبذل الأسباب ولا تحصل المسببات. وعندنا قصص كثير، بعض الناس فر من حدث وقع في يعني الجزيرة زمان، يعني من مكان فيه قتل، وكان هارب مسرع هارب إلى المخبأ، فجاءت سيارة فرحلته إلى الآخرة. فالإنسان مطالب باتخاذ السبب، لكن قد لا يتحقق مطلبه. إذن الحديث الأول حديث يتعلق بعمل القلب، فتعتقد أن لا عدوى ولا طيرة. عندما قال شخص أعداء يعني تكلم عن العدوى، فقال عليه الصلاة والسلام: من أعدى الجمل الأول؟ هذا مرض بدأ من شخص، من أين جاء بهذا الشخص؟ من الله. إذن ما يقع في الكون بقدر الله، لكن أنت مسلم مطالب باتخاذ الأسباب. أما تترك الأسباب وتقول أنا أتوكل على الله، فهذا تواكل. لهذا يقول العلماء: الاعتماد بالقلب على الأسباب نقص في التوحيد، وترك الأسباب تركها نقص في العقل. فنحن مطالبون باتخاذ الأسباب، لكن نعتقد أننا قد نتخذ الأسباب ولا تحصل النتائج، لأن الأسباب والمسببات بيد الله سبحانه وتعالى. امرأة تسكن في قرية وبالليل تخرج كلاب كرمكم الله وقرب دارها، فتقوم هذا بد ما تصنع بهذا الكلاب طعام لها رحمة وشفقة. إذا كانت الكلاب تؤذي الإنسان لا يعطيها طعاما فهي ترحل، لكنها لن تموت، الكلاب ستجد لها طعاما. الممنوع أن تحبس الكلاب في حوش أو في مخزن حتى تموت، كما فعلت صاحبة الهرة، حبستها في مكان حتى ماتت، فرآها رسول الله في النار صلى الله عليه وسلم. أما إذا تركتها ما أعطتها طعام فليس هذا من الموضوع الذي ذكرنا. ما حكم استعمال العطور التي تأتي من الخارج التي قد تحتوي على كحول؟ العطور يوضع فيها مادة الكحول لتكون سلعة التبخير. هل الكحول مادة تصنع للخمر؟ فمن العلماء من يرى أن كل مسكر فهو نجس، ومنهم من لا يرى كل مسكر نجس، إنما الحرمة في شربه، هو محرم شربه. وهذا الذي نميل إليه، أن ما في العطور من كحول ليس نجسا لأنه لم يصنع للشرب، إنما هذه مادة. حتى في قشر البرتقال، قشر البرتقال الذي نأكله فيه كحول، فهذه مادة لم تصنع، لكن انحراف الناس ويعني فسق الناس تجعلهم حتى البنزين الذي على السيارات يستعمله بعض الناس للسكر. فإذا لو وقع بنزين على جسمك هل هذا يكون نجس؟ لا. فإذا لا، هذا التوسع الزائد ليس في شرع الله سبحانه وتعالى، نرجو أن لا يكون إن شاء الله فيه حرج. ليس في حرج، ليس في شربه، هذا حرام شربه، يعني قاتل محرم، إنما حرس الحرج في استخدامه يعني كعطر، والله أعلم. ذكرت أن الأنبياء معصومون من الخطأ، فكيف يكون ذلك وقد وقع الأنبياء معصومون من الخطأ في تبليغ الرسالة، أما ما يحدث منهم من أخطاء فإنهم يعني بشر قد يقعون في بعض الأخطاء. فهذا نوح عليه السلام يعني عوتب في دعاء الولد، وهذا موسى عليه السلام قتل القبطي، ويعني الخطأ يقع من النبي، فإن الكمال البشري يعني غير الكمال الإلهي، الكمال الإلهي ليس فيه خطأ، لكن الكمال البشري أن تكون الأخطاء فيه قليلة، كما يقال كفى بالمرء نبلا أن تعد معايبه، يعني فلان والله ما في عيب إلا كذا وكذا وكذا، هذا معناته إنسان كامل، لكن إنسان ما في خير إلا كذا وكذا هذه مشكلة، يعني كل حياته سيئة إلا كذا وكذا. فالأنبياء يعني فيهم قصور وفيهم نقص لأنهم بشر، ولهذا يعني نبينا آدم عليه السلام نبي وقد وقع في الخطيئة، ونوح وقع، موسى عليه السلام وقع، فما من بشر نبي إلا وله يعني ضعف لأنه بشر، لكن هذا الضعف يسير لا ينزل من مكانته ولا يجرح مكانته عند الله سبحانه وتعالى. فالعصمة في تبليغ الرسالة، لا يبلغ إلا الحق، فلو أخطأ في اجتهاده جاءه الوحي منبهه إلى خطئه. إذن الأنبياء معصومون من هذا الجانب. ذكرت أن قضاء الله محيط بالإنسان كالغلاف الجوي، لكن الإنسان عندما صعد القمر اخترق الغلاف الجوي وتجاوزه، فهل ترى أن هذا التشبيه كامل؟ الحالة الشاذة، كم شخص خرج من الغلاف الجوي؟ فالحالات الشاذة هذه ما ليست يعني ليس هدفي أن الإنسان ما يمكن يخرج من الغلاف الجوي، لا هذا ليس المقصود، إنما المقصود التعبير بما يعرف الناس، وإلا الكون كله في يد الله سبحانه وتعالى في قبضته عز وجل، ولا يستطيع الإنسان أن يخرج من الكون. خرج من نقطة صغيرة، الأرض نقطة صغيرة في الفضاء. الفضاء كما يقول علماء الفلك فيها 2000 مجرة، المجرة الواحدة فيها بلايين، مش ملايين، بلايين الكواكب والنجوم، وكلها تسبح في الفضاء. ونحن نعيش في على كوكب الأرض في المجموعة الشمسية في مجرة التبانة، مجرة واحدة. الأرض عبارة عن نقطة في هذا الخضم الهائل. أنت أيها الإنسان ماذا تساوي على هذه النقطة؟ شيء ضئيل جدا. يذكر أن أحد علماء الفلك قال لطلابه اسألوني عن أي شيء في الفضاء، فقال الطلاب يا أستاذ أرسم لنا الكون بحسب علمك حتى نسألك. فرسم خارطة قرابة 4 متر في 5 متر. قالوا أين الأرض؟ فأخذ القلم في الخارطة الضخمة ووضع نقطة صغيرة، قال هنا محل الأرض. قالوا حدد لنا مكانك على هذه النقطة. ما استطاع. إذن الإنسان الضعيف وإن خرج من كوكب إلى كوكب بقدرة الله، فليس هذا معناه أنه قد خرج عن سلطة الله وعن قدر الله، بل يعيش في داخل قدر الله سبحانه وتعالى. هنا بعض الأسئلة يعني كأنها تحتاج إلى قراءة طويلة، والوقت لعله ضيق لا يتسع لقراءتها، فنكتفي بهذا القدر ونقرأها إن شاء الله في الدرس القادم. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.